وما أدراك ما عليون كتاب تعرف في وجوههم نظرة النعيم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تعرف في وجوههم نظرة النعيم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامهم ختامه مسك وفي ذلك يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد Oh,